احيانا بعض الاخوة في ايجاد حساب يكون مثلا في المكتب واذا مدعين الله ومثل هذا ايش يعني ما رايك بمثل هذا؟ هل هو يعني باب المقابلة انه يكون في الكويت وفي المغرب؟ ما هو كذلك، لكن قد لا نضطر ان نقول من باب المقابله اظهار ان صفه من صفات الله عز وجل او كل صفه من صفات الله عز وجل تختلف كل الاسئله عن صفات المخلوقين. فمكر الانسان غير مكر الرب الانام، فمكروا ومكر الله والله خير الماكرين. بمجرد انه وصف نفسه بانه خير الماكرين خلاص اخذ الله عز وجل الصفه التي تليق بعظمته وجلاله دون الصفه التي اذا اطلقت على البشر تكون وصف ذم لهم وليس وصف نفسه. فحينئذ اذا قيل من بعض المجالس والمحاضره او لم نقل بهذه الكلمه، المهم ان اي صفه فهي تختلف عن صفات المخلوقين تماما، ثم لا يشتق منها ايش الفاعل. لو قال مثلا ربنا ماكر او خادع او مخادع او مثل ذلك، وانما ينطق بالصفه كما جاء في الكتاب او في السنه. ولعل في هذا القدر الحمايه والحمد لله رب العالمين. يمكن يقال هذا على حسب هذه، ويمكن يقال ان الله عز وجل خلق مكر الكافرين عليهم. هذا هو سؤال ثاني. يلا سبحانك اللهم وبحمدك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.